لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الدروس المستفادة من القصص النبوي. وقصة اليوم هي قصة الذي أمر أولاده بحرقه بعد موته. هذه القصة فيها من الفوائد والدروس الكثير، ولكن من أعظم دروس هذه القصة بيان مسألة العذر بالجهل، بيان مسألة العذر بالجهل بيانا يعني مجملا وعظيا. أما القصة فهي كما حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله، إذا مات فحرقوه، قال ثم اذروه نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم، قال فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم، قال فغفر الله له. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله، إذا مات فحرقوه، يعني هذا الرجل كان مفرط، كان مقصرا في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولما أقبل على الموت وشعر بقرب أجله قال لأهله إن أنا مت، كما في روايات أخرى، إن أنا مت فاحرقوني. ثم إذا كان يوم شديد الريح فذروني في الهواء. وفي هذه الرواية قال اذروا نصفه، يعني أمرهم أن يذروا نصفه في البر والنصف الآخر في البحر، يعني يجوا فيهم في ريح شديدة ويأخذوا نصف رماد جسده الذي كان بعد الحرق، فيلقوا هذا النصف في البحر مع الريح والنصف الآخر في البر مع الريح. هذه الصورة تصور الرجل من خلالها أنه أحرق وأنه صار رمادا، بل هذا الرماد سيتفرق في كل مكان مع الريح، فأن هذا تصور أن هذا سيمنعه من أن يلقى الله سبحانه وتعالى، وأنه سيهرب من الله سبحانه وتعالى ومن عذاب الله ومن عقاب الله بسبب تقصيره في طاعة الله عز وجل في حياته. قال هو وهو يقول لأولاده، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. والظاهر أن الرجل كان يعني مجترئا في المعاصي، وكان مكثرا في ارتكاب المعاصي والمحرمات، ولذلك يقول لأولاده لو أن الله قدر علي وحاسبني سيعذبني عذاب شديد جدا نتيجة كثرة هذه المعاصي. قال فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم، أي أولادهم، قال فأمر الله البر فجمع ما فيه، أمر الله عز وجل، وإنما كان أمره سبحانه وتعالى أن يقول للشيء كن فيكون، فأمر الله سبحانه وتعالى البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، كما قال الله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه. قال ثم قال، أي بعدما صار إنسانا بين يدي الله سبحانه وتعالى، ثم قال لما فعلت هذا؟ يعني يا أيها العبد لما أمرت أولادك أن يفعلوا بك هذا والله أعلم بذلك، لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب، وفي الرواية الأخرى قال مخافتك يا رب، قال فغفر الله له، وفي الرواية الأخرى قال فاذهب قد غفرت لك، اذهب قد غفرت لك. فمجمل هذه القصة، هذا الرجل جهل عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء، وفي ذات الوقت الحقيقة قلبه امتلأ خوفا من الله ومن عذاب الله وعقاب الله تعالى، وبجهله هذا ظن أنه إذا أمر أولاده أن يفعلوا به ما فعلوا أنه لا يقدر الله عليه، وأنه سيتفرق، وأنه عند ذلك لا يجمع ولا يحاسب. ظن هذا بجهله، لكن قلبه كان مليئا خوفا من الله سبحانه وتعالى، فكان ذلك سببا في مغفرة الله عز وجل له، على رغم ما كان منه من الذنوب الكثيرة العظيمة. فهذه القصة فيها فوائد كما أشرنا كثيرة، نقف مع بعضها. الفائدة الأولى والدرس الأول هو الخوف من الله من أعظم العبادات، يعني من أعظم ما يتعبد به العباد لربهم سبحانه وتعالى الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهو ظاهر من القصة، بل هو الشاهد الأكبر في القصة. قال خشيتك يا رب، قال اذهب فقد غفرت لك، بسبب الخوف من الله سبحانه وتعالى. فالخوف من الله عز وجل من أجل العبادات، ولكن ما هو المقصود بالخوف من الله سبحانه وتعالى؟ وإلا فهناك خوف من الناس وهناك خوف من الله، والخوف أنواع ودرجات، لكن الوقت لا يسمح أن احنا نفصل طويلا. لكن الخوف في الجملة من الله هو معناه هو مطالعة القلب لعظيم عقاب الله ونقمته ممن عصاه، إنه الإنسان يمتلئ قلبه مطالعة من الخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى الخوف من الله، إن قلبه يمتلئ بهذا المعنى، وهو أن الله أن عذاب الله شديد، وأنه يخاف هذا العذاب الشديد، فيمتلئ قلبه به، فيصير ذلك خوفا من الله عز وجل في درجة عالية كما وصلت هذه الدرجة في قلب هذا الرجل. قال الله عز وجل عن الصالحين الذين صارت هذه حال لهم في دنياهم وهم يعبدون الله عز وجل بالخوف والرجاء، قال الله عز وجل عنهم إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، خوف من عذاب الله يوم القيامة، يوما عبوسا قمطريرا يعني يوما ضرره خطيرا وشره فاشيا منتشرا، إننا نخاف من عذاب الله عز وجل وعقاب الله عز وجل في هذا اليوم. ولأجل ذلك، أي لأجل الخوف من الله عز وجل ومن عقاب الله تعالى، ولأجله جعل الله التخويف من عذابه أحد مهمات الرسل. الرسل جاءوا للناس بالتبشير والتنذير كذلك، الإنذار والبشارة. قال الله سبحانه وتعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، تخويف وترغيب، ترغيب وترهيب. إذن فالعبد لابد أن يكون قلبه فيه خوف من الله عز وجل، وكلما عظم هذا الخوف كلما زاد إيمانه، والخوف ضابط في القلب، احنا لا سعى الكلام عن ذلك في الحقيقة من الوقت، لكن ينبغي أن يكون كلا الخوف والرجاء كلاهما متوازن متقارب، ربما يزيد هذا في وقت والآخر في وقت، لكن كلاهما متقارب من الآخر. ولذا من ثمرات الخوف أن صاحبه في ظل العرش يوم شدة الشمس، إذا من ثمرات الخوف من الله أن صاحب الخوف من الله يكون في ظل عرش الله في يوم تشتد فيه الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، أي أنا أخاف عقاب الله عز وجل، أخاف عذاب الله عز وجل. كان الخوف هنا له ثمرة عظيمة جدا، أن هذا صار في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. صاحب الخوف من الله في أمن من الخوف يوم القيامة. فالناس إذا خافوا يوم القيامة، من خاف الله في الدنيا أمن يوم القيامة، ولا يكون مع الخائفين يوم القيامة. قال الله تعالى في الحديث القدسي: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. يبقى اللي هيخاف من ربنا في الدنيا هيكون له الأمان يوم القيامة، هذه ثمرة عظيمة من ثمرات الخوف من الله تعالى. صاحب الخوف من الله تعالى من أسرع السالكين إلى الجنة، من أسرع السالكين إلى الجنة. يعني كلما امتلأ قلبك خوف من الله عز وجل، كلما كان ذلك من عوامل أن تكون من أسرع الناس على طريق الجنة والسلوك إلى الله عز وجل وطريق الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم على ثمرة الخوف. قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. يعني من خاف أدلج يعني ماذا؟ الدلوج والدلجة هو السير في أول الليل، وذلك أن الإنسان إذا خاف من عدو في الطريق، قطع الطريق ونحو ذلك، الذين عادة ما يخرجون على الناس في آخر الليل وقت السحر، يقوم الناس في وقت السحر على الطريق دايما يرتاحوا شوية، يقوم قطع الطريق يطلعوا عليهم. فمن خاف أدلج، من خاف يعني العدو، بكر في الليل، يعني بدأ في أول الليل يمشي ويسير علشان يبلغ منزله قبل السحر. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال لثمرة الخوف في الآخرة. اللي يخاف العدو في الدنيا بيبكر عشان يوصل بدري والعدو ما يلحقهوش. ثم قال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. اللي عايز سلعة ربنا يبقى يبكر ويسعى، وكذلك يجتنب أوقات العدو الذي يدهمه فيها، فعليه أن يشتد في السير إلى الله سبحانه وتعالى، يصحبه الخوف من العدو، الشيطان والنفس وغير ذلك. وأيضا روية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات ليلة، أو قال يوم، قال أو قال يوم، قال فخر فتى مغشيا عليه. ابن عباس بيقول لما نزلت الآية دي: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيقول ابن عباس: فسمعها شاب فتى قال فخر مغشيا عليه، هو تصور هذه النار فخر مغشيا عليه. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فؤاده فإذا هو يتحرك، فقال: يا فتى قل لا إله إلا الله، فقالها، قال فبشره بالجنة. قال: فقال أصحابه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمن بيننا؟ يعني هي البشرة اللي انت قلتها له دلوقتي دي للشاب ده لوحده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما سمعتم قول الله عز وجل: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. يعني هذه لكل من خاف وعيد الله. إذن فمن ثمرات الخوف أن الخوف سبب للنجاة ودخول الجنة. من الدروس في الحقيقة في هذه القصة أيضا قصة هذا الرجل الذي أمر أولاده بحرقه ونحو ذلك على ما تقدم، خوفا من الله ومن عذاب الله تعالى، وقال لهم: لئن قدر الله علي فإنه لا يعذبني عذابا شديدا، فجهل قدرة الله تعالى. ولذلك الدرس الثاني معنا وهو بيان العذر بالجهل، وأن العذر بالجهل عقيدة أهل الحق بخلاف أهل البدعة الذين ينكرون العذر بالجهل ويكفرون بالكبائر والذنوب والمعاصي. أما أهل الحق وأهل السنة فيقولون أن العذر بالجهل أصل في دين الله سبحانه وتعالى وله ضوابط، فإنه ليس على إطلاقه إنما له ضوابط. نعم نحن لسنا بصدد التفسير والتفصيل في ذلك، لكن هنرجع النقاط يعني موجزة تبين لنا هذه القضية. فالشاهد من القصة لقضية العذر بالجهل قول الرجل: فوالله لئن قدر الله علي. قال العلماء إن الرجل اعتقد ما يستحق به التكفير وإنما عذر بجهله. الرجل ده قال كلمة كفر، بيقول لئن قدر الله علي، يعني هو ظان إن ربنا ممكن ما يقدرش يجيبه، وهذا كفر. اللي يظن إن ربنا ليس له قدرة مطلقة على كل شيء ده كفر. لكن لما كان هذا بجهل منه، ويدل على إن ده كان بجهل، إن قلبه كان ممتلئ خوف من الله وحب لله تعالى، لكن جهل هذه المسألة وهي طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء. ولذلك هذا مثال على العذر بالجهل في الشرع عندنا. فالجهل مانع من المؤاخذة في الدنيا وفي الآخرة. جهل الإنسان مانع من عقابه في الدنيا وفي الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما ينفعش ان احنا نعذب حد على شيء هو ما يعرفوش، لابد الاول يوصله العلم ويبلغ العلم بهذا. وقال الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لازم يبلغهم العلم، ما ينفعش نحاسب حد على شيء هو ما بلغهوش العلم به. قال: وقال عن اهل النار: كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها ألم يأتكم نذير. جالكم من يخبركم بالمسألة ولا ما جالكمش؟ وعليه لو قالوا له ما جالناش يبقوا معذورين، لكن لما يكون جالهم يبقوا مش معذورين. قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. أيضا بعد البيئة عن العلم والعلماء من أسباب الجهل. بعد البيئة عن العلم والعلماء من أسباب الجهل أيضا الذي يعذر به الإنسان. ما من المقصود بذلك؟ نذكر حكاية تدل على ذلك، كما روتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قالت: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهم ابن حذيفة مصدقا، يعني بعثه مندوب زكاة لو صح التعبير، يعني مأمور زكاة يروح يجيب الزكوات من بعض القبائل العربية. قال: فلاجه رجل في صدقته، يعني حصل بينه وبين واحد من الناس وبياخد منه الصدقة والزكاة حصل نوع من الملاججة بينه وبينه، يعني حصل نوع من التناوش كده في الكلام ونحو ذلك. قال: فضربه أبو الجهم فشده. أبو الجهم ضربه شج رأسه، فتح له رأسه كده شجها له. قال: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قومه فقالوا: القود يا رسول الله. احنا عايزين حقنا القود، زي ما ضربوا شج رأسه احنا عايزين كمان حقنا. قالوا: القود يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كذا وكذا، يعني انتوا لكم ما يقدر به مقدار هذه الإصابة، وإلا الإصابة دي القصاص فيها بالمماثلة يصعب، يتعذر عشان يضربوا نفس الضربة وتعمل نفس الإصابة يتعذر، ولذلك يقضى فيها بما يقدر به من المال قدر الإصابة. قال: لكم كذا وكذا. فلم يرضوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كذا وكذا. زادهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أعراب. فلم يرضوا. فقال: لكم كذا وكذا. فقالوا: نعم. في المرة الثالثة قالوا: خلاص ماشي رضينا. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود، ف فأردت عليهم كذا وكذا فرضوا. أرضيتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب قدام الناس، وعشان الظاهر ان كانت القبيله دي عامله دوشه كده وهي جايه ولا حاجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيخطب قدام الناس بيقول لهم انا خلاص خلصت المشكله، وان الناس دول خلاص اتفقت معاهم هياخدوا كذا وكذا. أرضيتم؟ فقالوا لا. تخيل انت المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للناس ده انا اتفقت معاهم، انا رسول الله اتفقت معاهم، هم يقولوا له لا ما اتفقتش معانا. هذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم كفر يكفر به الإنسان. قالوا لا. قال فهم المهاجر، قالت فهم المهاجرون بهم. الصحابة الموجودين هموا بهم، إن كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم فهم المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا، ثم دعاهم فزادهم. النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم تاني كده وعد معهم، قال له مش أنا اتفقت معاكم على كيت وكيت وكيت؟ قالوا له احنا مش راضيين. فقال تأخذون كذا وكذا؟ فقالوا نعم. قال أرضيتم؟ قالوا نعم. قال إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم؟ قالوا نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرضيتم؟ قالوا نعم. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وفي هذا الخبر عذر الجاهل، يعني في الخبر ده دليل على العذر بالجهل، وأنه لا يخرج من الإسلام بما فعله العالم الذي قامت عليه الحجة. العالم حاجة والجاهل حاجة. قال وأنه لا يخرج من الإسلام بما لو فعله العالم الذي قامت عليه الحجة لكان كافرا. قال لأن هؤلاء الليثيين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وتكذيبه كفر مجرد بلا خلاف، لكنهم بجهلهم وأعرابيتهم عذروا بالجهالة فلم يكفروا. وهذا دليل على العذر بالجهل. أيضا التأويل، بل التأويل حتى ولو في مجتمع ينتشر فيه العلم، من أسباب أيضا الجهل الذي يعذر به الإنسان، لأن البعض أحيانا ممكن يتصور إذا كان المجتمع ينتشر فيه العلم فلا عذر بالجهل. لا أبدا، ما هو ممكن يكون الشخص ده له تأويل للمسألة. فمما نستدل به على ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وأنه لما رجع من الشام وكان قد رأى في الشام اليهود والنصارى يسجدون لبطارقتهم وأسقفتهم ورهبانهم وقسيسيهم، فجاء ليسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما فعل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت؟ قال يا رسول الله رأيتهم يفعلون ذلك لأساقفتهم وبطارقتهم فسألتهم، فقالوا هذه تحية الأنبياء عندنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتابهم، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم حقه عليها، ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب السجود هذا لغير الله عز وجل باتفاق العلماء الذي يسجد لغير الله عز وجل يرتكب كفرا، والسجود لغير الله عز وجل كفر، لكن هل كفر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه؟ لا. لماذا؟ لأن معاذا رضي الله عنه فعل ذلك بتأويل، هو ظان ان ده صحيح وان ده حق وانه يجوز يفعل ذلك، فعذر بجهله في ذلك. بل نقول ايضا ان خفاء العلم ولو مع مصاحبة العلماء من الجهل الذي يعذر به الانسان كذلك. يعني لو الانسان حتى عايش مع العلماء في بيت واحد لكنه هو خفى عنه بعض مسائل العلمية التي هي من الأمور التي يغفر بها الإنسان أحيانا، ووقع في ذلك بس الجهل ما يعرفش هو، أيضا يعذر بجهله. طيب ما الذي يدل على ذلك؟ حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم ليلا من بيته إلى مقابر البقيع وانطلاقها على أثره، إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره طلع في آخر حياته قبل ما يموت بأيام قليلة قبل مرضه، يعني خرج من البيت ليلا وراح إلى مقابر البقيع كأنه كالمودع صلى الله عليه وسلم، ودعا لأهل البقيع ودعا لي يعني موتى المسلمين ورجع. عائشة رضي الله عنها ظنت أنه هو ذهب إلى امرأة من نسائه في ليلتها فغارت فخرجت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وهو ماشي رايح المقابر حاسس بصوت فيه حاجة وراه بس ما هوش عارف مين اللي ماشي وراه. فلما رجع عائشة كانت طبعا هو راجع سبقته بقى دخلت البيت ودخلت تحت اللحاف فلا يزال أثر نفسها في صدرها لأنها جاب تجري بسرعة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل تحت اللحاف طبعا سامع صوت سدر عائشة رضي الله عنها وهو عالم صلى الله عليه وسلم أن هي اللي كانت بتجري وراه يعني باستنباط الأحوال. فقال ما لك يا عائش حش يا ربيع أنت سدرك عندك في حاجة يعني في حساسية ولا حاجة في تعبانة سدرك تعبك ولا حاجة. قالت قلت لا شيء لا شيء. قال لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. ها هتقولي ولا لا ولا هيخبرني اللطيف الخبير. قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته. أيوة قلت له أيوة فعلا أنا اللي كنت ماشي وراك الصوت والخيال اللي أنت كنت شايفه. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي. قالت قلت نعم أمامي دي هو راجع يعني. قالت فلهدني في صدري لهدة أوجعتني ثم قال أظننت أي حيف الله عليك ورسوله أنت تظن أن أنا ممكن أظلمك يعني أي حيف الله عليك ورسوله. قالت قلت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال نعم بس وخلاص على كده. قال نعم ما قالهاش انت كفرة. قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. هو كل حاجة ربنا بيعلمها هو ده معنى الكلمة هو ربنا بيعلم كل حاجة. فقال نعم وخلاص على كده. هي تسأل سؤال المتعلم نعم كانت تجهل ذلك قبل ذلك نعم كانت تجهل ذلك قبل ذلك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمها. قال نعم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا القول كفر. لو في حد يقول إن ربنا ما يعلمش الصغير والكبير ويعلم كل شيء في الكون ده كفر بالله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام هذا القول كفر ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركها. وعايشة عايشة فين؟ دي عايشة في بيت النبوة وخفيت عليها المسألة فعذرت بجهلها. إذن يعني مجمل الكلام أن قضية أو مسألة العذر بالجهل هذه مسألة أصل في شريعتنا وفي ديننا ولها ضوابط ولها تفاصيل طبعا. إنما أنا وقفت على رؤوس يعني نقاط أو نقوس أقلام كما يقولون لهذه القضية. الدرس الثالث وهو نتناوله في دقائق سريعة وهو خطر التسرع في التكفير. خطر التسرع في التكفير بمناسبة إن إحنا بنتكلم عن العذر بالجهل وأن الله عز وجل عذر هذا الرجل صاحب القصة بجهله بل غفر له لما كان منه من عمل صالح من جهة أخرى وهو الخوف العظيم الذي امتلأ به قلبه. إذن فلا يجوز لأحد أن يتسرع في تكفير الناس لمجرد ظهور بعض مظاهر الكفر التي ربما هم معذورون فيها لجهلهم لتأويل لغياب علم نحو ذلك. فإذا كان الجهل مانعا من تكفير من جاء بالكفر من جاء بالكفر فمن باب أولى عدم تكفير من جاء بالكبائر والذنوب. يعني اللي جيب الكفر الصريح لو عنده تأويل لو جاهل كذا كل ده يمنع من تكفيره. طب ومال بقى اللي هو ما جاش بكفر ده مرتكب كبيرة مرتكب كبيرة فقط من الذنوب يعني مش كفر. فلا يجوز لأحد أن ينسب لمسلم شيئا لم يفعله أو يعتقده. قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولذلك أخطر شيء أن ينسب المسلم أو أن ينسب الإنسان مسلما إلى الكفر دون بينة ودون حجة واضحة أوضح من شمس النهار. قال ابن عباس رضي الله عنه لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا قال وقرأها ابن عباس السلام ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. باختصار شديد بعض الصحابة كانوا في يعني بحث قوة صغيرة كده في بحث النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم بحث مر بهم رجل معاه غنائم كثيرة معاه غنم ويعني شياه كثيرة جدا فظنوه من المشركين فلما مر بهم الرجل وهو علم أنهم مسلمون فأراد أن يظهر لهم أنه مسلم وليس كافرا فقال السلام عليكم لأنها تحية المسلمين فقالوا إنما يقول هذا تعوذا منا وقتلوه وأخذوا المغانم أخذوا يعني هذا هذه الأشياء التي كانت معه فأنزل الله عز وجل ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم أنتم كنتم كفار قبل كده فالراجل ده حتى لو بيتعوذ وقال لنا السلام عليكم كلمة السلام عليكم دي تحتمل ان الراجل ده ايش مسلم يبقى اذا نقف عند ذلك ونتحرى ولا نصفه بالكفر الا بعد البينة الواضحة التي اوضح من شمس النهار والا ماذا سيترتب على تكفير المسلم يترتب عليه امور خطيرة جدا انا اذكرها كعناوين فقط يترتب عليه اباحة دمه يترتب عليه حبوط عمله يترتب عليه فسخ عقد زواجه يترتب عليه عدم أكل ذبيحته يترتب عليه أنه إذا مات لا يدفن مع المسلمين يترتب عليه أنه يصير ماله التركة بتاعته تصير فيئا لا تصير لورثته ويخلد في جهنم هذا كل ما يترتب عليه والحقيقة أن في مقالة وخطبة يعني موجودة مقالة مكتوبة وفي وكذلك صوتية يعني من شاء أن يرجع إلى يعني ذلك يرجع لها في خطبة اسمها الآثار المترتبة على تكفير المسلم موجودة في موقع أنا السلفي وموجودة محاضرة أو خطبة مكتوبة كذلك الآثار المترتبة على تكفير المسلم إذن فهذه القصة التي يعني تقدم الكلام عنها فيها في الحقيقة من يعني الدروس والفوائد الكثيرة والتي من أعظمها كما أشرنا قضية أو بيان قضية العذر بالجهل وأنه أصل في الدين وفي الشريعة وأن من البدعة إطلاق عدم العذر بالجهل وأن العذر بالجهل له ضوابط وله تفاصيل لمن شاء أن يدرسها وأن يتعلمها فليرجع إلى كتب أبواب الإيمان والكفر في كتب العقائد نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا ونسأله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.